أما عن استثمار أموال الزكاة، هل يجوز أن تستثمر أموال الزكاة وأن تعطى قروض منها وتسترد؟ أقول بالله التوفيق، استثمار أموال الزكاة لا يجوز إلا بضوابط. أولا، ألا يوجد الفقراء أو المصارف المستحقة للزكاة. ثانيا، يعني أن تكون الأموال فائضة عن حاجة المحتاجين. ثانيا، أن تثمر في حال فائضها، في حال كونها فائضة، أن تثمر في عمل يمكن تسهيلها، يعني يمكن أن تحول إلى مال ويعطى الفقراء في حال تواجدهم الجديد. ثالثا، أن تثمر في أماكن ليست عرضة للمخاطرات الشديدة، أن تكون في أيد أمينة كذلك. فهذه بعض الضوابط لتثمير أموال الزكاة في حال كونها فائضة عن حاجة المحتاجين. أيضا في هذا يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل العرنيين مع إبل الصدقة، فبقوا زمانا يشربون من ألبانها ومن أبوالها ولم تخرج في الحال. وكذلك فإنه قد ورد في هذا الصدد أن ابن عمر كان بالكوفة وأميرها أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، فأرسل أبو موسى شيئا من المال، مال الزكاة، مع ابن عمر كي يوصله المدينة لعمر، وقال لابن عمر وصاحبه: ما عليكما إن أخذتما هذا المال فاشتريتما به تجارة ووصلتموها إلى المدينة وبعتموها وأخذتم الأصل أعطيتموه لعمر. ففعل، فلما أتى يا عمر قال: من أين أتاكما هذا المال؟ قال، فذكر له القصة، قال: إذن الربح لنا، لبيت مال المسلمين، ليس المال مالكما. فقال ابن عمر وصاحبه: هب أننا خسرنا في تجارتنا، هل كان بيت مال المسلمين سيتحمل؟ فتدخل وسطاء من صحابة النبي الأمين فقالوا: ننصف الربح بين المثمر له ابن عمر وصاحبه، ونصف آخر لرأس المال، أي يرجع نصف الربح إلى بيت مال المسلمين. هذه بعض الاستدلالات على جواز تثمير مال الزكاة بضوابطه.